الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في القراءة والتعليق على منظومة العلامة الزمزمي رحمه الله، منظومة التفسير، إلى قوله رحمه الله في العقد الخامس النوع الثامن المفهوم. والمفهوم هو ما دل عليه لا في محل النطق. عندي المنطوق مقابل المفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. يعني مثلا كما سيأتي معنا في المثال، فلا تقل لهما أف. قول أف هذا منطوق، فلا يجوز قول أف للوالدين. طيب، هناك مفهوم وهو ما يزيد على قول أف، سواء مما يساويه في المعنى أو ما يفوقه كالشتم أو يفوقه كالضرب ونحو ذلك. هذا ليس في محل النطق، ولكنه مفهوم منه لا في محل النطق، فهذا يسمى المفهوم. وهذا المفهوم منه مفهوم موافقة، يعني وافق المنطوق، وهناك مفهوم مخالفة يخالفه. فقال رحمه الله النوع الثامن المفهوم: موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كنا أولات حمل، وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. ذكر أولا أن المفهوم نوعان: مفهوم موافقة، موافق منطوقه كأف، فأف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف يوافقها في المفهوم ما زاد على قول أف من الشتم أو الضرب أو فوق ذلك كالقتل وغير ذلك، فهذا كله حرام. ومنه أي المفهوم ذو تخالف، يعني مفهوم المخالفة في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، يعني أنه على أربعة ذكرها، هو مفهوم المخالفة في الوصف وفي الشرط، ومثل ذا ومثل هذا شرط مفهوم الشرط، وغاية مفهوم الغاية، وعدد مفهوم العدد. ثم ذكر الأمثلة على ذلك، على هذه الأنواع. ونبأ الفاسق يعني في قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا علق الحكم على وصف وهو الوصف بالفسق، فإن جاء المخبر بالنبأ وكان فاسقا فحينئذ وجب التثبت والتبين. بمفهوم المخالفة إن كان ثبتا عدلا غير فاسق، فحينئذ وأشهد ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، فإذا انتفى الوصف وهو الفسق انتفى حكمه وهو التثبت والتبين. هذا يسمى الاستدلال بالمفهوم، وهنا مفهومه مفهوم مخالفة. قال: ومثل ذا شرط، مفهوم الشرط، وضرب عليه المثال فقال: والشرط إن كنا أولات حملي، يعني فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فإذا علق النفقة عليهن، على الزوجات المطلقات، إن كن أولات حمل، أي أن النفقة مشروطة بوجود الحمل، وعلى هذا اتفق أهل العلم. فمفهومه أنها إذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها. لماذا؟ لأن النفقة مشروطة، هنا في مفهوم للشرط. شرطه وجود الحمل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنوع الثالث مفهوم الغاية، وهذا المثال السابق يصلح أيضا للغاية، لأنه قال حتى يضعن حملهن، فجعل هذا يعني وضع الحمل غاية للنفقة، فإذا وضعن حملهن فحينئذ لا نفقة لهن. لكنه جاء أيضا بقوله جاءت بنفي حل لزوجها، أي لزوجها الذي طلقها ثلاثا بائنة لا رجعة فيها، والبينونة الكبرى قبل نكاح غيره يعني لها، فحينئذ تحرم على مطلقها الذي طلقها ثلاثة إلى غاية. ما هي الغاية؟ قال حتى تنكح زوجا غيره، يعني تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها، لا يكون ذلك تحليلا. فهذا من مفهوم الغاية، حتى يضعن حملهن، أو في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره. طيب، إذا هذا يسمى بمفهوم الغاية. فإذا نكحت زوجا غيره حينئذ يرتفع الحكم، وهو تحريم نكاحها الذي طلقها قبله. طيب، النوع الرابع مفهوم العدد. قال وكالثمانين لعد أجره، أو لعد أجره، وكالثمانين لعد أجره، يعني أن هذا العدد له مفهوم. طبعا العدد بحسب سياقه قد يكون له مفهوم وقد يكون ليس له مفهوم. فنحو الذي له مفهوم فاجلدوهم 80 جلدة، فمفهومه أنه لا يجوز الزيادة ولا يجوز النقصان في جلد هذا الذي وقع عليه الحد. لكن هناك أيضا ما ليس له مفهوم، نحو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهذا العدد لا مفهوم له بدليل السياق، ولأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فما المراد من العدد هنا؟ المبالغة، هذا المراد منه المبالغة. طيب، إذن عندي منطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق، وعندي مفهوم له، وهذا المفهوم قد يكون مفهوم مخالفة وقد يكون مفهوم موافقة، ومفهوم المخالفة قد يكون في الوصف أو في الشرط أو الغاية أو العدد. قال النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وهذا سيذكر فيه مسألة، وهي حمل المطلق على المقيد. والسيوطي رحمه الله قال وحكمه حمل الأول على الثاني، يعني حمل المطلق على المقيد، إذا أمكن ككفارة القتل والظهار، وهذا الذي سيذكره الناظم. فقال وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ كالقتل والظهار، حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. يبقى هنا دخل على المراد مباشرة، فقال حمل مطلق على الضد يعني على المقيد إذا أمكن، يبقى علقه بالإمكان، والحكم له قد أخذ كالقتل والظهار، حيث قيدت أولاهما آية القتل مؤمنة إذ وردت، وقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، أولا المطلق هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد، إذن المقيد ضده، وما دل على جزء من أجزاء المهية، إذن دل على المهية بقيد. المطلق كالعام يدل على جميع الأفراد، لكن العام يدل على جميع الأفراد على وجه الشمول، أما المطلق فعلى وجه البدلية، على جهة البدلية. فمثلا أكرم الطلاب، أكرم كل الطلاب، أكرم جميع الطلاب، أكرم طالبا، يبقى هذا يشمل الجميع، لكنه عند الإكرام سيكرم واحدا، فإذا أكرم واحدا فقد حدث المراد. وعلى جهة البدلية، فمثلا في العام إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى، والاستثناء معيار العموم. لكن قوله تعالى فتحرير رقبة في آية الظهار وفي آية القتل، قال فتحرير رقبة مؤمنة، حينئذ يحمل المطلق على المقيد، وحينئذ فلا تحرر إلا رقبة مؤمنة، لا تحرر إلا رقبة مؤمنة. فقال وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ ورد. فعندي كفارة القتل وكفارة الظهار وكذا كفارة اليمين، فكفارة القتل مقيدة بكون الرقبة مؤمنة، وكفارة الظهار مطلقة. فحينئذ لو أن إنسانا ظاهر وسيعتق رقبة، هل يعتق أي رقبة أم نحمل هذا المطلق على الذي قيد؟ نحمل هذا المطلق على المقيد، وكذلك في كفارة اليمين. فقوله أولاهما أي كفارة القتل مؤمنة إذ وردت، يعني في قوله فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق فإنها مؤمنة، فعلق علة اعتاقها بكونها مؤمنة. طيب، قبل أن نذكر البيت الثالث الأخير، عندنا صور لحمل المطلق على المقيد. عندي الصورة الأولى اتحاد بين المطلق والمقيد في الحكم والسبب. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فقوله حرمت عليكم الميتة والدم مطلق يشمل أي دم، إذن كل الدم حرام. لكن ورد في سورة الأنعام قال أو دما مسفوحا، فورد الدم المحرم مقيدا بالسفح، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. هذا بالاتفاق، للاتفاق في الحكم وفي السبب. إذا ما يكون من الدم في اللحم أو العروق أو يكون على القدر أو نحو ذلك، كما جاء في حديث عائشة أنهم كانوا يأكلون اللحم وعروق الدم على القدر، هذا كله جائز لا يدخل في التحريم. ما الذي حرم؟ هو الدم المسفوح. فهنا الصورة الأولى اتحد الحكم والسبب بين المطلق والمقيد. الصورة الثانية الاختلاف في الحكم والسبب، فإذا اختلف الحكم والسبب فالحكم حينئذ في هذه الصورة ألا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. يبقى هذه الصورة الأولى والثانية من الصور المتفق عليها بين أهل العلم. والمثال على ذلك أن الله عز وجل قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، وفي آية السرقة قال فاقطعوا أيديهما، ففي آية الوضوء قيد إلى المرافق، وفي آية السرقة أطلق أيديهما. ولكن هنا الحكم مختلف، فهذا قطع في السرقة وهذا غسل في الوضوء، والسبب مختلف، فسبب الوضوء الحدث وسبب القطع السرقة، فحين ذاك لا يحمل المطلق على المقيد. يعني لا نقول القطع يكون إلى المرفق، هذه صورة متفق عليها. صورة الثالثة الاتفاق في الحكم دون السبب، وهذه عند الجمهور يحمل فيها المطلق على المقيد خلافا للسادة الأحناف. فمثال ذلك عندي كفارة القتل وكفارة الظهار، وهي التي ضرب المثال بها، فالحكم واحد وهو وجوب العتق، لكن السبب مختلف. ففي الأول السبب القتل، وفي الثاني السبب الظهار، فهذا عند الجمهور يحمل فيه المطلق على المقيد فتحرير رقبة مؤمنة كما مر معنا. الصورة الرابعة عكس الصورة الثالثة، الاتفاق في السبب دون الحكم، وهذا عند الجمهور حكمه، حكم الجمهور فيها عدم حمل المطلق على المقيد، الاتفاق في السبب دون الحكم. مثال ذلك اليد في الوضوء مقيدة إلى المرافق كما مر معنا، وفي التيمم مطلقة، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأطلق في قوله وأيديكم، هل يحمل على المقيد إلى المرافق؟ السبب واحد، فالسبب في الوضوء الحدث، والسبب في التيمم الحدث، لكن الحكم مختلف، فهذا غسل وهذا مسح. وهذه المسألة من أهل العلم من يقول لا نحمل المطلق على المقيد، ومنهم من يحمل المطلق على المقيد، لكن الراجح والله أعلم هو عدم حمل المطلق على المقيد. وفي التيمم الثابت هو مسح الكفين، وحديث ابن عمر في مسح كفين المرافق لا يصح، وكون البدل له حكم المبدل منه هذا ليس في كل شيء، فليس للتيمم حكم الوضوء في كل شيء، فلا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم وإن اتفق في السبب. فهذه أربعة صور. ثم قال وحيث لا يمكن، يعني حمل المطلق على المقيد، كالقضاء في شهر الصيام، يعني لمن أفطر كما قال تعالى فعدة من أيام أخر، فالواجب عليه أن يقضي هذه الأيام، لكن يقضي هذه الأيام على التتابع إلزاما أم لا يلزمه التتابع؟ أمر استحباب التتابع هذا شيء لا شك فيه، لكن هل يلزمه التتابع؟ طيب من يقول يلزمه التتابع سيحمل أن الصيام ورد في بالتتابع في قوله فصيام شهرين متتابعين، ومن قال بعدم التتابع قال وقد ورد أيضا بدون التتابع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ولذلك هنا لا يمكن حمل المطلق على المقيد في قضاء العدة من الأيام التي أفطرها في رمضان. لماذا؟ لأنه ورد التتابع ورد عدمه، فيبقى الأمر التتابع مستحب لكنه غير ملزم، لكنه غير ملزم. لذلك قال حكمه لا تقتفي، يعني لا تتبع، لا تتبع يعني قول من يقول بالتقييد بالتتابع في قضاء العدة التي أفطرها من رمضان. ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع الحادي عشر والثاني عشر، الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. وهنا ذكر أولا كثرة التصنيف في الناسخ والمنسوخ، قال كم صنفوا في ذين من أسفار واشتهرت في الضخم والإكثار. ثم ذكر مسألة أن الناسخ يقع بعد المنسوخ في ترتيب المصحف، قال وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت في موضعين سنذكرهما، من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة، هذه المسألة الثالثة التي ذكر فيها أنواع النسخ. فيقول رحمه الله النسخ أو الناسخ والمنسوخ، النسخ في اللغة الإزالة، نسخت الشمس الظل ونسخ الريح الأثر إذا أزله. وأيضا يأتي النسخ بمعنى النقل كما يقال نسخت الكتاب ونحو ذلك، وهذا نسخ، هذا النقل نقل غير حقيقي لأنها لا تنتقل المادة نفسها. وفي الاصطلاح النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل آخر متراخ عنه، يعني جاء بعده، يعني كان عندنا حكم ثابت مثل مثلا التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم يأتي حكم ينسخه وهو الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام. وأمر الناسخ والمنسوخ من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها، فمن أهم ما يحتاجه المفسر والفقيه. والنسخ واقع في النصوص، لكن يقع في باب الإنشاء لا في باب الخبر، فالأخبار لا تحتمل إلا الصدق والكذب، لكن يأتي في باب الأحكام. والله عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. والأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة على النسخ. طيب، قال في المسألة الأولى: كم صنفوا كتبوا وألفوا في ذين، في الناسخ والمنسوخ، في هذين النوعين من أسفار جمع السفر وهي الكتب، واشتهرت في الضخم والإكثار، يعني كتبوا في ذلك كتبا كثيرة وكتبا ضخمة من المطولات ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وناسخ من بعد منسوخ أتى. وناسخ من بعد منسوخ أتى، أي يأتي الناسخ بعد المنسوخ في ترتيب المصحف. هذا هو الأصل، وهذا هو الشأن، وهذا هو الكائن، إلا الذي قد ثبت، وهذا في موضعين. الموضع الأول من آية العدة، أن في سورة البقرة قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، سورة البقرة الآية 240. طيب، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه الآية 234. فالآية الناسخة وردت قبل الآية المنسوخة، هذا هو الموضع الأول. طيب، الموضع الثاني وقوله: لا يحل لك النساء، صح فيه النقل، قوله تعالى: لا يحل لك النساء، من سورة الأحزاب آية 52، نسختها الآية التي قبلها: إن أحللنا لك أزواجك، آية 50. فإذا هنا الناسخ متقدم على المنسوخ. سوى هذين الموضعين فكل منسوخ يرد قبل ناسخه، وكل ناسخ يرد بعد منسوخه، إلا هذين الموضعين آية العدة وآية إن أحللنا لك أزواجك التي نسخت قوله: لا يحل لك النساء. ثم ذكر الناظم أقسام النسخ فقال: والنسخ للحكم أي دون التلاوة، مثل آية العدة التي سبقت، فنسخ الحكم لكن الآية تتلى وتقرأ وموجودة في المصاحف، فحكمها منسوخ لكن تلاوتها باقية ويثاب القارئ على قراءتها. طيب، قال: أو التلاوة، يعني أن الحكم يبقى وتنسخ التلاوة، كآية الرجم، فالرجم حكمه باق بإجماع. والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح نسخ لفظها: لي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فبقي الحكم وهو الرجم ونسخت التلاوة. قال: أو لهما، يعني إذن عندي نسخ للحكم دون التلاوة، ونسخ للتلاوة دون الحكم، ونسخ للحكم والتلاوة، كآية الرضاعة: عشر رضاعات معلومات يحرمنا، لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نسخنا بخمس رضاعات، هذا مما نسخ حكمه ونسخت تلاوته. وطبعا الحديث في النسخ يطول، وفي هذا يعني إشارة إلى وجوده، وهذا هو المراد، وإلا فمباحثه كثيرة والحديث فيه يطول، والنسخ قد يكون بمساو، وقد يكون بأشق، وقد يكون بأخف، إلى آخر مباحث هذا العلم. قال: النوع الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل أو عمل به واحد. قال كآية النجوى التي لم يعملي منهم بها مذ نزلت إلا علي، كآية النجوى التي لم يعملي منهم بها مذ نزلت إلا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10 أياما. هذا النوع المعمول به مدة معينة أي محددة، وما عمل أو عمل به واحد. وذكر في هذين النوعين مسألة واحدة هي آية النجوى، لأن آية النجوى قيل لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه، وقيل لم تبقى إلا ساعة، وقيل 10 أيام. وطبعا إذا كانت لم يعمل بها إلا علي فأظهر أنها لم تبقى إلا ساعة، طبعا الساعة هنا ليست الساعة الفلكية 60 دقيقة، وإنها مدة من الزمن. فقال كآية النجوى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، التي لم يعمل منهم بها أي لم يعمل بها أحد من الصحابة مذ نزلت إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ثبت أنه تصدق بدينار ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم، وما عمل بها أحد من الصحابة سواه حتى نسخت. وهذا ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه، والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وابن جرير في التفسير وغيرهما في غيرهما. واختلف في هذه المدة، والذي يظهر أنها مدة قليلة، وإلا فلو بقيت أياما فلا يعني يستغنى عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ سيعمل بها غير واحد من الصحابة. قال بعد ذلك رحمه الله العقل السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي 6. فالعقد السادس ما يرجع إلى المعاني التي تتعلق بالألفاظ، الذي قبله كان متعلقا بالأحكام، هذا يتعلق بالألفاظ. قال وهي 6، الأول والثاني الفصل والوصل، وهذا من مباحث علم المعاني عند البلاغة، معاني وبيان وبديع. فهذا الذي سيذكره من علم المعاني الفصل والوصل. الوصل العطف، والفصل ترك العطف. والمراد بالوصل وصل الجمل بعضها على بعض، والفصل ترك هذا العطف. قال الأول والثاني الفصل والوصل، الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان، مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصل ما بعدها عنها، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. فذكر أولا مسألة أن هذا العلم أو هذه المباحث تبحث في علم المعاني من علوم البلاغة، ثم ضرب مثالين، مثال على الفصل ثم أردفه بمثال على الوصل، وهذا أشبه ما يكون بالوقف والابتداء الذي سبق معنا في هذه المنظومة الشريفة. إذن عندنا الوصل عطف جملة على أخرى للربط بينهما، ووصل إحداهما بالأخرى، يبقى يصل ولا يقف، لا يفصل. أما الفصل فهو ترك هذا العطف. مثال الأول قوله سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم في سورة البقرة، قال إلى آخرها، إلى آخر الآية، وذاك حيث فصل، حيث فصل والألف للإطلاق، ما بعدها أي بعد آية وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، ما بعدها عنها وتلك الله أي قول تعالى الله يستهزئ بهم إذ فصلت. يبقى عندي مثال أول إذا خلوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى آخرها لا مستهزئون، وذاك حيث فصل ما بعدها عنها وتلك الله، أولا الله يستهزئ بهم، إذ فصلت عنها كما تراه، فيفصل حينئذ. إذ فصلت الآية الثانية، الله يستهزئ بهم. فصلت عما قبلها فلم تعطف بالواو، يعني لم يقل والله يستهزئ بهم، لئلا يظن أنها من قول المنافقين، وإنما هي من كلام الله عز وجل ردا عليهم. ويذكرون في ذلك أيضا نحو قوله، نحو قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فيقف ويفصل ولم يأتي وإن العزة لله جميعا، فحينئذ يقف على قولهم وقفا لازما لئلا يظن أن العزة من قولهم، فالوقف هنا لازم وحل لهذا الإشكال. طيب، هذا الكلام يعني عندما تقول لإنسان، بعض الناس يقول لك إيه، هل جاء فلان يقول لك: لا جزاك الله خيرا. لا جزاك الله خيرا، هذا الكلام سيشكل أنه يقول لا جزاك الله خيرا، فحينئذ هنا يجيبون الفصل، يعني تقول لا لا وجزاك الله خيرا، يجيبون حينئذ أن تأتي بالواو، تلزم الواو، لا ويرحمك الله ونحو ذلك، حتى لا يظن أنه ينفي ما بعدها، كقوله: فلا يحزنك قولهم، ثم يقف: إن العزة لله جميعا. بخلاف إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فعطف ها هنا، وهذا هو المثال الثاني الذي ذكره: وإن الأبرار لفي نعيم في الفصل في الوصل والفجار في جحيم، فوصل هنا وإن الفجار لفي جحيم، فوصل الثانية بالأولى بالواو لما بينهما من الشبه والتكامل. ولذلك القرآن كله مثاني، يذكر الشيء ويثني بضده، يذكر الجنة ويثني بالنار، يذكر الموحدين ويثني بالمشركين، يذكر الأبرار ويثني بالفجار، يذكر السعداء ويثني بالأشقياء، وهكذا أنزله الله عز وجل مثاني. فهذا يسمى بالفصل والوصل، وذكر مثالين: المثال الأول: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ولم يقل والله يستهزئ بهم. والمثال الثاني: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فأتى بالواو العاطفة وصلا، فالأول مثال في الفصل والثاني مثال في الوصل. قال النوع الثالث والرابع والخامس: الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكم الحياة في القصاص، قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، لما بقي كلا يحيق المكر، ولك في إكمال هذه أجر، نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. هنا سيذكر لنا أن الكلام إما أن يكون مساويا، يعني الألفاظ على قدر المعاني، أو يكون موجزا بحيث أنه معانيه أكثر من ألفاظه، أو العكس الإطناب وهو أنه تكسر ألفاظه عن معانيه. فهذه ثلاثة أنواع: الإيجاز والإطناب والمساواة، وكلها متعلقة أيضا بعلم البلاغة، وهذا بحسب المتكلم وبحسب المستمع للمتكلم. فمن السامعين من يحتاج أن تطنب له، أو الموقف يستدعي أن تطنب، ومنهم من يحتاج الإيجاز أو الموقف يستدعي ذلك، وهناك ما يكون مساويا. فالإيجاز قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، والإطناب كثرة الألفاظ مع قلة المعاني، والمساواة أن تكون الألفاظ بقدر المعاني. ضرب المثال على ذلك بقوله: ولكم الحياة في القصاص، قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. فهذه الآية من أعظم الأمثلة على الإيجاز، هي القصاص حياة، هذه الكلمة المكونة من مبتدأ وخبر فيها من المعاني الشيء الكثير الذي لا يحصر، وكتبت فيها مؤلفات كثيرة. قال مثال الإيجاز، قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل. فهذه قل لفظها وجل قل مبناها وجل معناها. لماذا؟ لأن هذا القصص وهو طبعا أبلغ من قول العرب القتل أنفى للقتل، أنه قال القصاص ولم يذكر القتل، وهي أقل. القصاص حياة من حيث عدد الكلام، القصاص حياة أقل من القتل أنفى للقتل. وثالثا أنه ذكر أن القصاص سبب للحياة ولم يقتصر على نفي القتل فقط. لماذا؟ لأن الحدود زواجر وجوابر، تزجر حتى لا يقع المرء في الفعل، وتجبر سواء تجبر الفاعل أو المفعول وأهل من وقع عليه هذا الظلم. فالقصاص حياة، ولا يكثر القتل ولا تكثر السرقة ولا تكثر هذه الأمور إلا لأنه ليس هناك ما يردع ويأخذ على أيدي الناس. وقد قيل من أمن العقوبة أساء الأدب، أساء الأدب وأساء الفعل. فإذا القصاص حياة، والحدود جوابر وزواجر تنهى عن أن يوقع في مثل هذا. فهذا ونحو كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه من أمثلة الإيجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم سواء في كلام الله عز وجل والقرآن أو في كلامه هو صلى الله عليه وسلم، قال واختصر لي الحديث اختصارا. طيب، والإطناب قد يحتاج إليه حينا. وقال هنا ولا تخفى المثل لما بقي من، إذن ذكر الإيجاز لما بقي يعني من الإطناب والمساواة، ك لا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر، يعني قراءة القرآن تكمل الآية، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، نحو ألم أقل لك الإطناب، وهي لها لدى المعاني باب. فذكر الإطناب ولا يحيق المكر السيء، هذا للمساواة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهنا المعاني منطبقة على الألفاظ بلا إطناب زيادة ولا إيجاز بلا نقص، ولك في إكمال هذه أجر، يعني تتمت البيت. نحو ألم أقل لك الإطناب، الإطناب نحو ألم أقل لك، في قول الخضر لموسى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فجاء بلك في المرة الثانية فأطنب له، معناه في المرة الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لكن في المرة الثانية قال ألم أقل لك، وهذا لتأكيد المعنى السابق، ولأنه تكرر منه فزاد له لك، لأنه طبعا كان وقع منه هذا الأمر مرة بعد مرة، فأطنب له تأكيدا، وفيه أيضا من التعنيف والزجر. فزيادة هذا الجر المجرور جاء تأكيدا للكلام لتكرر الفعل الصادر منه، فكرر له وشدد عليه فيه، يعني في المرة الأولى لم يقل لك، في المرة الثانية قال لك، وهي لها أي هذه الثلاثة لدى المعاني باب، لدى فن المعاني باب مستقل، باب الإيجاز والإطناب والمساواة. قال النوع السادس القصر، النوع السادس القصر، وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. نوع السادس القصر، أو كما يسميه الأصوليون الحصر، وكثير من العلماء يقول القصر والحصر، يعني يقول الاثنين. سيوطي يقول لما ضرب المثال بالقصر بقوله تعالى وما محمد إلا رسول، قال أي لا يتعدى صلى الله عليه وسلم حاله يعني إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله. بينما قال الملقيني أي مقصور على الرسالة لا يتعداه. الملقيني رحمه الله نظر إلى المثال بعيدا عن سياقه فقال وما محمد إلا رسول، هو قصر وحصر له على الرسالة.